خلقنا ربنا تبارك وتعالى وأوجدنا في هذه الدنيا وجعل كل ما عليها للاختبار، حتى إنه يختبر الإنسان بأخيه الإنسان ويبتليه ويختبره بزوجه وبأولاده وبأقاربه. واجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وكذلك يقول سبحانه وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عقبا. وربنا تبارك وتعالى يقول ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وهو الذي يقول سبحانه وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. من كان يريد العاجلة سميت الدنيا بالعاجلة لأنها الأولى ولأنها السريعة ولأنها دار العجلة. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها، مش كل شيء لا، عجلنا له فيها ما نشاء لكل من يريد، لا لمن نريد، عجلنا له فيها ما نشاء. هذا قيد. القيد الثاني لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. أما الآخرة العظيمة ومن أراد الآخرة مجرد إرادة لا، وسعى لها سعيها وهو مؤمن لابد من تحقيق شرطي الأعمال وقبولها عند الله. سعى لها سعيها، السعي المشكور الذي يريده الله مع الوضع في الاعتبار أن يكون الإنسان مؤمنا مخلصا لله تعالى وهو مؤمن. ولذلك في الدنيا لم يشترط هذه الاشتراطات ولكنها قيد قيدا لمن نشاء، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى إرادة فقط لا، كلنا نريد الجنة لا بد من العمل للجنة، وسعى لها سعيها سعي فقط. قد يكون هذا السعي ضلالا والعياذ بالله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. لكن لابد من تحقيق الشرط الثاني وهو مؤمن. فأولئك دول بس كان سعيهم مشكورا. كلا من أراد الآخرة ومن أراد الدنيا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أجبر أكبر درجات وأكبر تفضيلا. هنا يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات من سورة القصص إلا قارون، هذا نموذج من النماذج البشرية، كان في زمان موسى وكان من بني إسرائيل. إلا قارون ذكر اسمه سبحانه وتعالى، كان من قوم موسى. قالت بعض الروايات إنه كان ابن عم له، وبعض الروايات قالت كان عمه، وقالت كلام كثير ولم يثبت شيء في هذه القصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن نتعامل مع النص القرآني لنأخذ منه العبرة والدروس المستفادة. وإلا فإن كلاما كثيرا قد ذكر في تفسير هذه الآيات، وما أظن إلا أنه ينتمي إلى الإسرائيليات التي لم يصح بها نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى صحابته. إن قارون كان من قوم موسى، يكفي أنه كان من الجنس الذي فضله الله على العالمين في زمانهم، ولقد اخترناهم على علم على العالمين. ولكنه القاعدة معروفة، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الأنساب لا تفيد بشيء عند الله إذا كان الإنسان خلوا من العمل الصالح ومن الإيمان. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وبغيه عليهم جاء هنا مطلقا، وجاء كثير من الروايات الإسرائيلية تذكر أشياء من نوع هذا البغي، ونحن لا نقيد ما أطلقه الله عز وجل. هو بغى عليهم، بغى عليهم بظلمه وبإشاعة الفساد في أرض الله، بمنع الفقراء حقوقهم، بالتعدي على موسى عليه السلام وعلى دعوة موسى عليه السلام. المهم أنه كان يقف في صف فرعون وهامان ومن على شاكلتهم، فبغى عليهم، استغل نفوذه، استغل ماله، استغل ما آتاه الله من نعمة ابتلاء استغلها أسوأ الاستغلال، فكان جديرا بأن يصبح من أهل البغي في الأرض بغير الحق، وأن يكون من المفسدين في الأرض عن جدارة وعن استحقاق. فبغى عليهم، وقيل إن بغيه وصل لدرجة أنه اشترى بغيا وأعطاها من المال الكثير لتتهم موسى الكليم في عرضه عليه السلام. وجاءت المرأة في مجلس علم لموسى وادعت عليه بعد أن قال له قارون: ما موقف الزاني في التوراة يا موسى؟ قال له: الرجم إن كان متزوجا. قال: حتى ولو كان الزاني هو أنت يا موسى؟ بالطبع هذه الروايات تندرج تحت قول الله تعالى: لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ونظر موسى إلى هذا الرجل الذي يقول له هذا الكلام أمام الناس، ثم إذا به على سبيل الإسراع يقول له: هل نسيت السرطة؟ قال: وما هي السرطة هذه؟ فأخرج امرأة بغيا وجاء بها وقال: تكلم يا امرأة وقولي كل شيء. وادعت المرأة على موسى الكليم عليه السلام هذا الإفتراء البين، وإذا بموسى عليه السلام يدعو ربه تعالى أن يكشف عنه هذه الغمة. ثم حينما يناظر المرأة أمام الناس ويقول لها قولي كل شيء، ويقسم عليها بالله منزل التوراة سبحانه وتعالى، إذا بهذه المرأة تعترف بالحقيقة بأن قارون قد أتى بها وأعطاها مالا فسقا من ذهب كما يقولون، حتى تدعي على موسى هذا الكلام. يقول المفسرون هذه القصة، وهي غير ثابتة النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد من الصحابة، وإنما نعتبرها من الإسرائيليات، وهم يمثلون بها على قمة البغي الذي وصل قارون إلى مدارجه. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه، الله يذكر أنه آتاه ملكا عظيما، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. أعطاه الله أموالا عظيمة وآتاه كنوزا، والكنوز جمع كنز، والكنز هو المال المدخر الذي لا يستخدم لا في بيع ولا في شراء. فقارون عنده أموال عظيمة لدرجة أنه اكتنز أموالا لا حاجة له بها. هذه الكنوز لو عاش في الأرض آلاف السنين فلم تنتهي، أموال كثيرة جدا. هو ليس في حاجة إليها، لا في بيع ولا في شراء ولا في تجارة. هذه الكنوز يقول الله تعالى عنها: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه، مفاتح جمع مفتح، مفتح له المفتاح، ما إن مفاتحه المفاتيح بس لتنوء بالعصبة أولي القوة. العصبة الرجال من 7 على 10 لا يستطيعون أن يحملوا هذه المفاتيح إلا بصعوبة شديدة، لتنوء بها العصبة أولي القوة. مجموعة من 7 الأشداء الأقوياء، 7 أو 10 لا يستطيعون أن يقوموا بحمل هذه المفاتيح، المفاتيح بس. فما بالكم بأبوابها أو أقفالها، فما بالكم بالخزائن، فما بالكم بالأموال التي فيها. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح. كان في قوم قارون مجموعة من العلماء الصالحين، إذ قال له قومه، وجهوا إليه مجموعة من النصائح. وجدوا رجلا فاسدا مفسدا في الأرض وعنده إمكانيات هائلة، لو وظفها في خدمة شرع الله وفي خدمة بني بلده وبني جنسه لاستفاد أعظم الاستفادة، ولا ما خسر هو لا في الدنيا ولا في الآخرة. إذ قال له قومه، بدأوا يوجهون له مجموعة من النصائح. قالوا له: يا قارون لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. في هذه الوصايا، مجموعة الوصايا، منهج الإسلام في التعامل مع المال وفي التعامل مع الأغنياء. أولا لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. قد يقول قائل: الفرح، الله يبغض الفرح، الله يكره الفرح، الله لا يحب الفرحين. نقول إن الفرح جاء في القرآن الكريم محمودا وجاء مذموما، يذم حينما يكون الفرح يؤدي إلى البطر وإلى الأشر، ويؤدي هذا الفرح إلى الغرور وإلى التفاخر، وينسى المنعم سبحانه وتعالى، وينشغل الإنسان بالنعمة عن رؤية يد المنعم سبحانه وتعالى. لكنه إذا نظر إلى المال ونظر إلى النعمة وعرف أن وراء النعمة يد المنعم سبحانه وتعالى فشكرها، حينئذ يكون الفرح فرحا محمودا. لأن الله حينما أباح الفرح في القرآن الكريم قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يبقى الفرح بالنعمة، ولا بنعمة الله الفرح يكون بالنعمة، ولا بفضل الله إذ أنعم عليك بالنعمة؟ قضية. هذا سيفرح وذاك سيفرح، الموحد سيفرح وغير الموحد سيفرح، ولكن هذا الفرح سيكون في ميزان الحسنات وذاك الفرح سيكون في ميزان السيئات. حتى الانفعالات النفسية عندنا في الشرع الإسلامي لها ضوابط. إذا فرحت يكون الفرح مقيد، تفرح بماذا؟ لك نظرة في تصور معين للكون. حتى بالنسبة للأمور النفسية الوجدانية هذه مقيدة بشرع الله تبارك وتعالى. فأنعم الله على الإنسان منا بالمال، الكل يفرح بالمال، لا الموحد ما يفرحش بالمال في حد ذاته. فالمال زائل وأنت زائل، فلا تفرح بشيء زائل، وإنما لا تحجبك النعمة ويحجبك المال عن رؤية يد المنعم الذي ساق إليك المال سبحانه وتعالى، وإنما تقول: أفرح بفضل الله علي إذ أنعم علي بالمال. أنعم عليك بالأولاد لا تفرح بالأولاد، وإنما تفرح بفضل الله عليك إذ أنعم عليك بالأولاد. لا تفرح بالعلم، وإنما تفرح بفضل الله عليك إذ أنعم عليك بالعلم. يبقى القضية قضية مراعاة، مراعاة لفضل الله في النعمة. فقالوا له لا تفرح بهذا الأسلوب، إن الله لا يحب الفرحين على الإطلاق. لا، لا يحب الفرحين بالدنيا، وإنما إذا فرح الإنسان قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولذلك قال الله تعالى عن الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. قل بفضل الله، فرحين بما آتاهم الله من فضله. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، يستبشرون بنعمة من الله وفضل. المهم أنهم قالوا له لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. هذا المال الذي آتاك الله إياه ابتغ فيه الدار الآخرة. الدنيا قريبة زائلة، لن تستطيع أن تصرف، يعني انت هذه الأموال التي معك هل تستطيع أن تقوم بصرفها في الدنيا أبدا؟ الأموال اللي كنوز عظيمة، حياتك قد ايه؟ ربما قضي عليك اليوم، انت لا تدري كم من الايام ستعيش، فهذه الاموال استغلها. لا نقول لك اخرج من مالك كله، شوف تعبير الصالحين والعلماء في كل زمان، وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخرة، اعط ما عليك من زكاة، ابحث عن المحتاجين، حاول ان تنفع بلادك وان تنفع البلاد والعباد بهذه الاموال، لا تكتنز هذا المال، اخرجه حتى لا يكون دولة بين الاغنياء منكم، وانما لابد وان يكون المال متداولا بين ايدي الناس جميعا. اما ان يحتكر مجموعة من الناس الاموال في ايديهم ويصبح المال دولة يعني متداولا بين الاغنياء وفقط، حينئذ تصبح فتنة في الأرض وفساد كبير. من هنا قالوا له وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. لا نطلب منك أن تخرج من مالك، لا نطلب منك أن تكون نبيا أو صديقا، وإنما نطلب منك المنهج المعتدل. ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. الله يعني النظام الإسلامي بيتكلم عن المال وله في المال قصة ينبغي أن تفهم. أنت تحاسب بين يدي الله تبارك وتعالى عن المال الذي اكتسبته. من أين اكتسبته؟ هذا سؤال كل قرش دخل جيبك أو دخل خزائنك ستسأل عنه، من أين لك هذا؟ ولن يكون الحساب من أين لك هذا كما يعمل به في بعض المحاكم والتشريعات الأرضية ويفلت من يفلت من الناس، ولكن عند الله لا يفلت أحد على الإطلاق. المحتكر ملعون، آكل مال الناس بالباطل مسؤول بين يدي الله تبارك وتعالى. هذه الفنون التي جمعتها من أين جمعتها؟ لا بد أنك أهلكت في طريق جمعك للمال أناسا كثيرين، لابد وانك قضيت من اجل جمع هذا المال على اناس وقفوا في امامك، وقفوا امامك او وقفوا في طريقك، لان الحصول على المال له شهوة في النفس تجعل الانسان عنده استطاعة ومقدرة على ان يزيح كل من يقف في طريقه. تغفي ما اتاك الله الدار الاخرة، من اين لك هذا ستسأل. ثم حينما تأتي لصرف المال ستسأل من أين اكتسبته وفيما أنفقته. أنفقت المال في إيه؟ ثم عليك حقوق للفقراء، عليك حقوق للأمة، ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. بلاش عيش متقشف، عيش زاهد، لا تنس نصيبك من الدنيا. إن الله جميل يحب الجمال، البس ملابس طيبة، اركب مركبة طيبة، عش حياة تليق بما آتاك الله من خير، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. حدث بنعمة الله عز وجل عليك وتظهر عليك نعمة الله. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. يبقى عندك أموال وتخرج هدومك مقطعة ولابس المرقعات؟ لا، هذه الأموال لابد وأن تظهر عليك، لابد وأن يرى الله أثر نعمته عليك سبحانه وتعالى. ولا تنس نصيبك من الدنيا، قل من الطيبات، قل من حرم دينة الله التي أخرج لعباده، والطيبات من الرزق، قل من حرم، الله لم يحرم عليك شيئا من هذه الطيبات، طالما اكتسبت المال من حلال وأنفقته في حلاله وأعطيت حق الله تعالى للفقراء وللمحتاجين وحق الأمة في هذا المال. ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. الله أحسن إليك وآتاك مالا، فأحسن أنت إلى الآخرين، أحسن كما هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وأحسن كما أحسن الله إليك. ولذلك سميت الصدقة حسنة، لماذا؟ لأنك تحسن في استثمار المال الذي آتاك الله إياه. أحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. لا تكن ممن آتاهم الله المال فاستخدموه في الربا، استخدموه في نشر الخنا وفي نشر العهر وفي نشر الفساد في أرض الله. معك أموال تستطيع من خلالها أن تصنع قنوات لنشر العلم، نشر الإباحية، نشر الفجور بين الناس. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. يبقى ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين، كما قال إن الله لا يحب الفرحين، قال إن الله لا يحب المفسدين. فبماذا رد عليهم قارون؟ من الممكن لإنسان كهذا أن ينقض كل الكلام الذي قيل، مع أن كل الكلام الذي قيل ما قاله هؤلاء العلماء من عند أنفسهم، وإنما هو منهج الله الذي أنزله على كل رسله في كيفية التعامل مع الأغنياء وفي موضوع المال بالذات. فقال: إنما أوتيته على علم عندي. أنا لا علاقة لي بهذا الكلام الذي تتحدثون به، أنا لا أعرف شيئا مما تقولون، كل الذي أعلم أن هذا المال مالي وأنا حصلت عليه بطرق لا تستطيعون أنتم أن تزاولوها. عندي مصدرة وعندي علم وعندي ذكاء أستطيع أن أحصل به هذا المال. أنا لو أنفقت التراب لتحول في يدي إلى ذهب. أنا رجل عليم بالاقتصاد، أنا رجل عليم بطرق الحصول على المال وبسبل الاستفادة من هذا المال. أنتم مجموعة من البلداء، أنتم مجموعة من الأغنياء، لا تستطيعون أن تحصلوا على هذا المال، فهذا علامة الحقد وعلامة الحسد. تريدوننا أن نأخذ أموالنا فنوزعها عليكم، ثم تقولون وتنطقون هذا الكلام بالله وبشرع الله، الله وشرعه بريء منكم، أنتم مجموعة من الحاقدين. هكذا يتكلم قارون ويتكلم أمثال قارون في كل زمان وفي كل مكان. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين آمنوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ربنا جوعهم، ربنا أفقرهم، ربنا أمرضهم، تجي لي أنا وتقول لي خذ فلوسك وأنفق على الفقراء، ده أنا كده هقف قدام مشيئة الله تبارك وتعالى. إن أنتم أيها المؤمنون إلا في ضلال مبين. شوف عكس الأمور، شوف كيف يقلب الإنسان الشرير ويقلب الإنسان المحتال الامور ويتعاملوا فيها. ربنا افقر الناس، عاوزيني انا اغناني وافقرهم، اخد انا المال اللي ادهولي رزق ورزق عيالي عشان اتراوا على الناس. ان انتم الا في ضلال مبين. شوف تعبيرهم، واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين امنوا اطعموا من لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين. عايزين نوقف قدام مشيئة ربنا، عايزين نوقف قدام ارادة الله. ربنا لو يريد ان ياكلهم كان اكلهم، لو يريد انه يشفيهم كان شفاهم. فقال انما اوتيته على علم عندي، علمي انا، فلا لي ولهؤلاء الناس. فيقول الله تعالى اولم يعلم بقرة، قولوا قرأ التوراة كان صيتا، صوته كان جميل في التوراة كما يحكى في هذه القصص الاسرائيلية كما ذكرت لكم. اولم يعلم ان الله، ان الله الذي خلقه يعني والذي اتاه هذه الاموال، اولم يعلم ان الله الذي، ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعة، اكبر منك يا قارون ورق هذه الارض، اعلم منك يا قارون ورق هذه الارض، اغنى منك يا قارون. الم يقل الله تعالى في سورة الفجر الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون بالاوتاد، كل هؤلاء دمر الله عليهم وللكافرين امثالها. اولم يعلم جاءته الاخبار وصد وكفر عن علم وعن دراية، لم يكن جاهلا. اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعة، وجاءت القوارين من بعد قارون وصاروا سيرته الاولى، وصاروا على ضربه، وصاروا في طريقه، ومع ذلك حينما تحكى لهم هذه القصص الغافرة القديمة يهزون اليك رؤوسهم وينظرون اليك على انك رجل مدروش تتحدث عن اساطير الاولين. يقول الله تعالى اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعة. ما هو اصل المال اللي في دقي قارون انت ومن معك من القوارين والفراعين، هذا المال الذي معك هل تستطيع ان تنفقه كله؟ لا، الا هذا المال الا ان يفوقك، واما ان تتركه، اما ان يضيع ويتركك، واما ان تتركه انت، فكن على علاقة وداع. من الناس خلد في هذه الدنيا والصراع حول الاموال والصراع حول العقارات، ويموت الناس واجيال متتالية والعقار وهو لا يتحرك زي ما هو. ولقد ضرب المسيح عليه السلام مثلا كما يروى في ذلك مثل للدنيا بثلاثة عثروا على ثلاثة كنوز وجلسوا يقتسمونها، وجاءوا وجدوا ثلاثة، وجدوا ثلاث كنوز جلسوا يقتسمونها، ثم اوعدوا الى احدهم قالوا اشتري لنا طعاما لاننا جوعنا. فذهب الرجل عليه في كهف الجبل، ارسل واحدا منهم فاتى بالطعام فحدثته نفسه قال يضع لهم السم في الطعام، حط لهم سم واخلص منهم واخذ انا الثلاث كنوز. وهم الاثنين هما الاثنان في الكهف حدثتهم نفسهما انه اذا جاء يقتلانه ويقتسمان الثلاثة الكنوز على نفسيهما فهذا افضل، الاسم على اثنين احسن من الاسم على ثلاثة. فلما دخل عليهما قتلوه، قتلوا الرجل فاكلوا الطعام فكان فيه سم فمات الاثنان ومات الاول فماتوا الثلاثة وبقيت الكنوز. هذه الدنيا نموت وتبقى الدنيا باقية، الارض هي هي، ولو كانت هذه الدنيا تدوم لاحد لما وصلت اليكم يا اصحاب الكنافي، لو كانت هذه الدنيا تدوم لمن قبلكم لما وصلت اليكم ابدا. يا اصحاب الاموال لو كانت الاموال تدوم لما اصبحتم انتم الان اغنياء. يا من تملكون الارض وما عليها الان، اجيال ستأتي وراء اجيال وتضيعون في الدوامة، واذا بكم تحاسبون على ما قدمتم، وتبقى الارض وتبقى قلوب الارض الى ان يرث الله الارض ومن عليها. لم نجعل الارض كتاتا احياء وامواتا، الارض تعيشون عليها ثم تفتنون في باطنها. اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. هذا امر خطير. لا تظن ان الله حينما يقضي بالامر بالقضاء على فلان سيرسل اليه ويأتيه ويحاسبه ويسأله ويسأله عن ذنوبه، يفتح له محضر عملت ايه سين وجيم. لا، حينما يقضى عليه سيقضى في اي وقت، ربما وهو يأكل ولا ترتفع اللقمة الى فمه فيقضى، ربما كان في نومه، ربما كان في عمله، ربما كان يعاقر الخمر او يشرب امرا محرما عليه، ربما كان في حالة زنا والعياذ بالله يقضى على الانسان، ربما كان سائرا في الطريق الى مكان سيزاول من خلاله ظلم الاخرين. كل ذلك من الممكن ان يحدث لك، وحينئذ لن تسأل لان الله يعلم كل شيء ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. تسأل ليه؟ تسأل بالنسبة للدنيا والمحاكم، ممثل ادعاء وممثل اتهام ومحامي وقضاء واستئناف ونقض وما شاكل ذلك، لان القاضي الذي يحكم لا يدري شيئا عن الغيب الذي لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. لكن بالنسبة لله عز وجل انت متعري، كل شيء يعلمه الله عز وجل، والحساب سيؤتى يوم القيامة بك، ووجدوا ما عملوا حاضرا مش هيضيع، ولا يظلم ربك احدا. ثم اذا اراد ان يشهد احدا عليك بتطلب شهود، شهود من بره ليه؟ انت تشهد على نفسك. وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا، تشهد عليه جلد، الجلد بيشهد على ايه؟ ده انت اللي هتتعذب. كلما نضجت جنودهم بدلناهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا، قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة. ولذلك يحشرون علامات الخزي والكفر والظلم والفساد عليهم، يحشرون يوم القيامة عليهم ضعف الوجوه، عليهم خلع المذلة بادية كأنهم من نابهم اعجاز نخل قاوية، يحشرون زرق الوجوه والعياذ بالله. ولذلك يقول يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام، الناصية دي والقدم الرجل، ويتحد كده في صورة والعياذ بالله مقززة، يبقى كحكة، ثم يلقى في الجحيم والعياذ بالله. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام، فحينئذ يقول تعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، فلا يسأل عن ذنبه انس قبلهم ولا جان. اما الاسئلة في بعض المواقف حينما يقول الله تبارك وتعالى انه يسألهم كما في سورة الصفات، هذه تكون اسئلة للتذكير، اما السؤال الذي للحساب فليس ربنا عز وجل في حاجة اليه. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، خرج الرجل واراد ان يظهر مظاهر الافساد والبغي في ارض الله، فخرج على قومه في زينته، زينة متكاملة. يصف المفسرون هذه الزينة وهم لم يروها، وانما زينة كل عصر بحسبه. حينما يخرج عليك المدينون في مواكب تهفو قلوب كثير من ضعفاء النفوس ومحب الدنيا، فينطق الانسان على الفور حينما يرى موكبا لعظيم من عظماء الدنيا يمر، عظيم يمر، سيارات لا تراها الا في مواكبهم، مجموعة من البوديجاردات، مجموعة من الحراس، يسيرون بطريقة تهف النفوس الى روائع هؤلاء والى ما هم به. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا، هؤلاء يريدونها وليست في ايديهم، ايدي المصيبة. في بعض الناس تربعت الدنيا على عروش قلوبهم وهي بعيدة كل البعد عنهم. يبقى فقير لكن القلب متربع عليه على عرشه الدنيا كله يتمنى. تجده لا يستطيع ولكن يتمنى الزنا ولا يستطيع. يتمنى ان يسرق ولا يستطيع. يتمنى ان يظلم ولا يستطيع. يتمنى ان يعيش في هذه الدنيا عاهرا ولا يستطيع. لكن تمني عنده ارادة. عنده تمني لكل هذه الامور. وهذا لو اخذ شيئا او لمحة من هذه السلطات او الاموال لاصبح اطغى من الطغيان. واصبح اظلم من الظلمة والفجرة. قال الذين لا يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. حظ عظيم يا ريتنا زيه. ولذلك لو نصحه في انسان يقول له يا عم خليك في اللي انت فيه يا ريت نحن بس نبقى زيه. يا ليتني اكون اعوذ بالله يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. تيجي تتكلم عن الدار الاخره وتتكلم عن الجنه وتتكلم عن العلم ينظر اليك نظره استحقار. هو ليس بغني وليس من هؤلاء الذين عندهم من الكنوز ما ان مفاتيحه لتنوء بالعصبه اولي القوه، ولكنه هو في داخل نفسه قارون وفي داخل نفسه فرعون ويهوى ما هم عليه انه لذو حظ عظيم. قال الذين اوتوا العلم ويلكم يا ويلكم لو اصبحتم مثل هذا القارون ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا. ثواب ربنا اعظم. يا اخوانا انتم فهمتم الموضوع غلط. ليس كل ما يلمع ذهبا. فقد يكون في العسل السم الزعاف وانت لا تدري. ليس كل ما يلمع ذهبا. تجد كثير من الفتيات تتمنى انها تكون فتاة اعلانات، تتمنى انها تكون ممثلة، تتمنى امنية عجيبة. ليس كل ما يلمع ذهبا. يا ويلكم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا. هذا الكلام يعرفه كل انسان. ومن الممكن انزل ويطلع غير يخطبول كلام احسن من الكلام اللي بقوله. كلام سهل اصعب منه العمل دي. شوف بص التعبير. يقولون ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. لنفذ الكلام ده لازم عندك صبر. يؤتيك الله صبرا على ان تنفذ هذا الكلام. الكلام سهل. كلنا من الممكن ان نتحول الى خطباء. كلنا من الممكن ان نتحول الى وعاظ. الوعظ ما اسهله. لكن اصعب شيء تنفيذ الوعظ. انك تنفذ هذا. كلنا نعلم. في حد ما يعرفش ان ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا؟ الكل يعلم. لكن ولا يشوف تعبير القرآن دقة واعجاز. ولا يلقاها الا الصابر. ولذلك انت محتاج في التعلم محتاج صبر. في الفهم محتاج صبر. في العمل محتاج صبر. حينما تنظر وتتعامل مع الناس وترى للناس قيما في الارض مختلفة عن القيم التي تركن انت اليها تقوم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. القيم اللي معاك دي علشان تنفذها وتناقش الناس وتصبر انت محتاج صبر. تصبر على مقاييس الناس. تصبر على تقييمات الناس. ولا يلقاها الا الصابرون. وحدثت فتنة عظيمة حينما يصل الامر الى ان ينشق المسلمون والمؤمنون الى فريقين الى صفين من جراء ما اوتيه هذا القارون. حينئذ تكون فتنة. وحينئذ يرفع المؤمنون اكف الضراعة الى الله تعالى. لماذا؟ ندعو ربنا تبارك وتعالى ان يزيل ما بنا من فتن. لماذا؟ بتبقى هدفك انك تزال هذه الفتنة. لان الفتنة اثرت حتى على الصف الذين هم ليسوا من رجال قارون ولا يحتطمون في حجار قارون وليسوا من رجال على الاطلاق. ولكن حينما رأوا الفتنة ذهلوا وفتنوا وارادوا وتمنوها في داخل انفسهم. واصبح الذين يتكلمون مجموعة من القلة. اذا فقد حدثت فتنة عظيمة. نسأل الله تبارك وتعالى ان يقينا شرها فلنتحدث بعد جلسة الاستراحة ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول الله تعالى: فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا قتل الناس، يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. وقال الذين اوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. فخسفنا به وبداره الارض. الله عز وجل لم يترك الفتنة لتعم الناس ويفتن الصالحون ويفتن المؤمنون، ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى قضت على الرجل في ايام بهجته، في لحظة البهجة، لحظة الفرح، لحظة الفخر، لحظة التكبر، لحظة التجبر، لحظة الطغيان، لحظة الفساد وقلة الإفساد في أرض الله الذي أثر على المسلمين وجعل رسالة موسى يفتن الناس والعياذ بالله أمام هذا الطغيان المادي الجانح. فحينئذ فخسفنا به، مش به لوحده، لا، فخسفنا به وبداره الأرض، هو والكنوز والدار والأتباع والأشياء ممتلكاته. فخسفنا به وبداره الأرض رحمة بالناس من الفتن، خسفنا به وبداره الأرض كل شيء قد ضاع، وكأنه قد أزل ستار سميك على هذه الفتنة المذهبة للعقول. فخسفنا به وبداره الأرض. حينما خسف به وبداره الأرض، استطاع أحد أن ينفع قارون؟ استطاع أحد أن يقف بجواره أو يقوم بنصرته؟ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصر. هو أمام بأس لا يقف حد أبدا. على فكرة، لو أراد الله عز وجل أن يؤتي هذا البنيان المسمى بالعربدة وقمة العربدة في أرض الله المسمى بأمريكا، لو شاء الله تبارك وتعالى أن يدمر عليها، فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. حد يستطيع أن يقف أمام إرادة الله أو أمام قدرة الله؟ أحيانا تتعلق الفتنة وتسير مختالة صخورة في أرض الله متكبرة متجبرة، وكل ذلك مقصود ومراد من الله ابتلاء لعباده الصالحين، ابتلاء واختبار. ولكن من الممكن أن يتحول الابتلاء إلى بلاء مبين على أصحاب الفتنة العارمة، وحينئذ يقول: فخسفنا به وبداره الأرض. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. طيب، الناس اللي كانوا فتنوا به، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويك لنا التعجب، وإن كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. يا ده احنا اللي شفنا ده كله كان عبارة عن ألوان ومساحيق ذابت كلها حينما نزلت الأمطار. كل الذي رأيناه كان بكرات مسرحية، كله أزيل، كله انتهى. أين قارون ضاع؟ أين أمواله؟ أين ضاره؟ أين ممتلكاته؟ أين كنوزه؟ أين أحبابه؟ أين أشياء؟ وأين الذين يحتطمون في عباده؟ الكل ضاع. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: وي وي وي. دي كلمة تقال عند التفجع، وي. حتى قال بعضهم لنصف وي: حرقك الله بنصف اسمك، اللي هو نصف اللي هو البنزين يعني او البترول، حرقك الله بنصف اسمك وجعل الباقي عويلا عليك، اللي هو وي. فتقال كلمة وي عند التفجع، وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. لولا ان من الله علينا لخسف بنا. لولا منة ربنا كنا حصلنا دلوقتي. لولا ان من الله علينا لخسف بنا ويل كأنه لا يفلح الكافرون. دي الرسالة ان الكافر لا يفلح ابدا مهما اوتي مالا في الدنيا، مهما اوتي ملكا في الدنيا، مهما اوتي عزة او عتادا في ارض الله، فانه لا يفلح الكافرون. ثم تأتي العبرة التي جاءت في نهاية الصورة، لان اول الصورة ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا، ثم تحدث عن قارون بغى عليهم، قال الله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا كفرعون، قمة الطغيان السياسي، ولا فسادا، قمة الطغيان الاقتصادي والمالي المتمثل في قارون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، العاقبة لمن يا ربي؟ والعاقبة للمتقين. وكما يقول في آية أخرى والعاقبة للتقوى. أيها الإخوة، نقرأ كتاب ربنا لنتعلم منه، نتفقه في ظلاله، نأخذ من كتاب ربنا العبرة والدرس المستفاد، لنصحح قيمنا، لنصحح مفاهيمنا، لنصحح وجهات نظرنا في هذه الدنيا، حتى لا نفاجأ. صحيح النظرة قبل أن تفاجأوا، فالدنيا دار التصحيح، لسه قدامك فرصة، طالما أن روحك لم تصعد إلى باريها سبحانه، فأمامك الفرصة الآن لكي تصحح النظرة، ولكي تصحح الوجهة، ولكي تصحح الطريق، ولكي تسير على الصراط المستقيم. أما حينما يؤتى أو تأتي لحظتك فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. أقم الصلاة.